نحاول ان احنا نبسط لكن هتلاقوا في وسط البرزنتيشن مجموعه اكس راي ومجموعه يعني اوبراتيف. كان كده يعني سؤال على كل سبجكت متعرض للسيرجري بتاعه او الاوبراتيف ديتيلز بتاعته. ف اول موضوع هنتكلم عليه هو الكولوريكتال كانسر، على اساس ان السبجكت يعني فيري امبورتنت بنقابله كتير جدا في عندنا في المستشفى كلينيكال، او كمان على اساس ان هو كانسنس بتاعه او بريفلنس بتاعه زي ما هنشوف ان هو السكن موست كومن مالجنسي في الميل وفي الفيميل. يعني في الفيميل ممكن يجي بعد البريس، على اساس الكانسر برونكاس عندنا في مصر مش منتشر قوي في الفيميل، وفي الميل يجي الثالث بعد الكانسر بروستيت واللانج او البرونكوجينيك كارسينوما. معنى كده ان ذا فيري كومن تيومر، وهنشوف كام فاكت بالنسبه له مهمين جدا، والحاجات دي بننزلها في الام سي كيو، وبعدين تقولوا الام سي كيو صعب وفي معلومات ما خدناهاش. تقسيمته هو 40% زي ما احنا شايفين بيبقى ريكتال، و60% كولونيك. عشان كده دايما نجمعهم مع بعض، لان الشغل بتاعه والانفستيجيشن والمانجمنت زي بعض. فدايما نقول كله ريكتال كانسر، ما بنقولش كولونيك كانسر وريكتال كانسر. لكن كانسنس 42-60. كلمه سينكرونس وميتاكرونس تيومر، يعني ايه سينكرونس تيومر؟ سينكرونس تيومر يعني انا عندي تيومر وفي نفس الوقت في تيومر in another part of the colon. ودي مهمه جدا، ان انا لما اجي اعمل اي بيشن اعمل له انفستيجيشن بالباريوم مثلا او بمنظار ولقيت تيومر، مش معنى كده ان انا اخد من ده بايوبسي واقف كده، لازم اكمل بقيه الكولون، لان ممكن في 3% من البيشنت الاقي تيومر تاني في حته تانيه من الكولون، مثلا رايت سايد وليفت سايد، ترانزيرس وديسندنت وهكذا. اما ميتاكرونس ان هو ممكن بعد ما اشيل التيومر يجيله تيومر تاني، مش ريكارنس، يجيله في حته تاني خالص مش الحته اللي اتشال منها التيومر. زي ما هنشوف ان في بعض الكيسز هيريديتري زي الفاميليال دينوميتر سبليكوزس، دي اوتوزومال دوميننت، بنلاقي الفاميلي كلها افكتد بالتيومر او بالكانسر ده، ولازم ناخد اجريسيف مانجمنت في الحالات دي. الانسلنس بتاعه هنلاقي حوالي about 75% بيجي على الليفت سايد اوف ذا كولون، يعني من بدايه السبينك فليكشر للسيرفنج في المويد والريكتم. وده طبعا يعني ممكن كسؤال ايه اكسبلينيشن او ايه تفسيرك لهذا، ان ممكن ان احنا بنقول ان الليفت سايد الفانكشن بتاعته مني بيبقى فيه الستورج او الكيس بتاع الستور. معنى كده ان في لونج سايد هيبقى فيه كونتاكت ما بين الستول وما يحتويه من دينرس ماتيريال والميكوزا بتاعت الكولون، فممكن ده يعمل ستيموليشن ميتافليزيا ديسبليزيا اند ادنوكارسينوما. فيعني احد الاكسبلينيشن واي ان احنا عندنا الموت كله لسه كان تبعت على الليفت سايد هو التفسير اللي انا قلته ده. الريسك فاكتورز يعني كلها حاجات كده يعني مش بروف، يعني ما اقدرش اقول 100% هو ده السبب، لكن كريسيرش وكده اكتشفوا ان الفود ليه رول في الموضوع ده، خصوصا اكل الفات والميت بيزود، واكل الفايبر بيقلل. برضو التفسير هو نفس التفسير اللي انا قلته قبل كده، ان احنا عارفين احسن حاجه لعلاج الكونستيبيشن او لمن ان احنا جيلنا كونستيبيشن هو ان احنا ناكل هاي فايبر دايت. الهدف ان احنا نزود الترانزيت في الجي اي تي، وبالتالي برضه مش هيبقى فيه ستيبل لونج تايم ما بين الستول ماتيريال وما بين الميكوزا. يبقى كبريفنشن احد الطرق البريفنشن ان انا ازود الفايبر دايت في الاكل بتاعي. في ريسك فاكتورز كتير طبعا، الايدج يقال يعني او بنشوف معظم الحالات في الاولد ايج اكثر من 50، الميل اكثر من الفيميل، لكن هذا يعني مش صعب بنشوف دلوقتي فيميل و20 ييرز وكل حاجه. الحاجات برضه اللي هي بروفن ان هي بري مالجنت اللي هو الاركوسكولايتس. الفايروس ده يعني لو في وقت هنتكلم عليه نوع من انفلاماتوري باول ديزيز بيصيب الميكوزا بتاعت الكولون، بيبدا من تحت الايما ويمشي كونتينيوس لغايه لما يوصل للسيكا. الانسرت بتاعته بتزيد بعد 10 سنين، الانسرت بتاع المالجمنت ترانسفورميشن. يعني لو البيشنت جاله النهارده ارثر كولايتس بعد 10 سنين يبدا الريسك بتاعه ان هو يبقى معرض يجيله كارسينوما. كل سنه 1% انكريز. خلاص؟ النسبه دي محفوظه وانترناشونال ولازم تبقى معروفه. برضه الحاجات الفروق ان هي فري مالجمنت للادينوما. الادينوما عندنا انواع كتير من الادينوما، في تيوبلس وفي فيلس، لكن في نوع معين اللي هو بنسميه فيلس اللي هو الوايت بيز، هو ده اللي هو بيبقى اكثر ان هو يبقى لو شفناه في الاندوستري بيبقى ده البيشنت ده لازم اعمل له حاجه ان ده هيتحول في يوم من الايام لمالجمنت. الكوليت وده موضوع برضه انا مجمعه لوحده هنتكلم عليه، لان زي ما قلنا في نوع خطير جدا اللي هو فاميليال ادينوماتا كوليكوزس اللي هو بنختصره دايما بالاس اي تي، اللي هو زي ما قلنا نمسك الكولون بتاع البيشن نلاقي كلوفات من البوليت كل حته في الكولون. خلاص؟ ونورمال دومينانت يعني كل العيله هيجي لها، وده ابتداء من سن ال 20 البيشن بيتحول بتاع الكولوت الميكوزا بتاعت الكوليك دي يحصل فيها ديسبليزيا وبعد كده تبقى كارسينوما. عشان كده الحل الوحيد ان احنا لازم نشيل للبيشن ده كل الكولون بتاعه حتى الريكتم، يعني ما بنشوفلوش اي حاجه من الكولون او الريكتم. الباثولوجي زي اي تيوبلر ستراكشر في الجي اي تي حاجه فيها اليومن، يبقى الباثولوجي الميكروسكوبيك بيكتشر لا اما تيجي على هيئه فانديتنج مان حاجه جوه اليومن خلاص زي ما احنا شايفين، او تيجي على هيئه الطف والكاركترستيك اللي هي ريز فيرست هيك، او النوع الثالث اللي هو ستريكتشر ياخد اليومن يضيقه. خلاص؟ دول اي حاجه في الاسوفجاس في الكولون في الاستومك لازم هتلاقي الثلاثه باثولوجي دول طالما حاجه فيها اليومن، لما يبقى فانديتنج التريتنج او انفلتريتنج او بنسميه انلاب سبايك. البرزنتيشن يعني بيشنت جاله كله لسه كانسر، ودي للاسف هي المصيبه اللي ممكن البيشنت يتسقط لفترات طويله جدا جدا جدا، على ان حاجه يعني منتشر عندنا ترم كده اللي هو قولون عصبي يعني ريتابل باور. ايه اللي بيحصل؟ لان الاعراض ما بتبقاش في معظم الحالات اعراض واضحه، شويه ابدومينال ديسكمفورت خلاص، شويه سسبنشن، ممكن فومتنج من يعني مش دايما، كونستيبيشن بيزيد بالتدريج او الترنيتنج مع دايريا. يمكن الحاجه الوحيده اللي بتخلي البيشن يقلق ويبتدي يقلق هو لو ابتدى يحصل له بليدنج. خلاص؟ بس البليدنج اللي بيحصل مع الكولوريستال كانسر ما بيبقاش ريليتد للميديفيكيشن، ودي مهمه جدا للناس اللي حضروا معايا في العملي، ان احنا البليدنج بيحصل مع الفايل او التيشرت او اي حاجه في الايما دايما ريليتد للديفيكيشن للاكت اوف ديفيكيشن، لكن في الكولوريكتال يقول لك مره واحده كده بلاقي حصل بليدنج. خلاص؟ دي مجموعه من البرزنتيشن. المجموعه الثانيه اللي بنسميها رايت سايد كولونيك تيومر، ودي ليها سبيسيفيك برزنتيشن لو جه التيومر في الرايت سايد اللي هو في السيكم وفي الاسيندي. ليه؟ لان في الحته دي الستول لسه فلويد فما بيسدش اليومن ولا بيعمل اوبستراكشن ولا يعمل ديستنسرت ولا يعمل حاجه، امال يعمل ايه؟ يعمل حاجه مختلفه خالص اللي هي انيميا، هاي ديفيشنسي انيميا. خلاص؟ فبرضه لو جالي بيشنت على اللونج ران كده عنده هاي ديفيشنسي انيميا وانا مش عارف الاسباب ايه، ابتدي اعمل له كولونوسكوبي ممكن الاقي كولوريكتال كانسر. التو برزنتيشنز اللي انا قلت عليهم دول لو العيان جاي الكتف جاي عادي خالص على رجليه في العياده وبكشف عليه وكده. لكن حالات كتيره جدا جدا بنلاقي البيشنت جاي في حاله امرجنس، اللي هي بنسميها كومبليكيشن اوف كولوريكتال كانسر، جاي بقى في مرحله متاخره حصل كومبليكيشن اللي هو ايه؟ جاي مسدود التيومر بدري يكبر يكبر يكبر لغايه ما سد عمل كومبليت اوبستراكشن تو ذا اليومن اوف ذا كولو، يبقى جاي ايه؟ اعراض الاوبستراكشن الحاجات اللي انتوا عارفينها، ديستنشن، فوميتنج، بين، وابسوليوت كونستيشن. اربعه كارديال سيمتوم كده بنسالهم في الامتحان اللي هي لو بيشنت جايز ايمرجنسي اوبستراكشن. هعرف بعد كده بالانفستيجيشن اللي هو كولوريكتال كانسر، لكن ذيس از وان اوف ذا انفستيجيشن اوف ذا كومبليكيشن او البرزنتيشن. البرزنتيشن الثاني ممكن يجي بريتونايز مره واحده الكولون من الاوبستراكشن الحته البروكسيمال ليه الاولاني عنده واحد ده مش لان مش مسدود مش جاي في بيرنسي اخر اخبره، اخر اعمل له انفستيجيشن ثانيه اشوف في انتشار في ميتاستاز في الليفر، اخر اعمل له حاجه اسمها كولونيك بريباريشن عشان اقطع واوصل على طول الحته اللي انا شلتها. لكن بيشنت جاي لي بالمنظر ده انا ما عنديش وقت اعمل اي انفستيجيشن. البيشنت ده از ان ايمرجنسي ولازم از سون اس بوسبل او از ايرلي اس بوسبل ان انا ادخله على طول اوضه العمليات، عشان العيان ده لو ما خدتش الاوبستراكشن بتاعه هنا الحته دي هتفضل دايليتد دايليتد دايليتد، والثقه بتفرقع فيشال بروتوميتس 80% مورتاليتي ريت. اوكي، يبقى انا على بعمل انفستيجيشن هدف اعرفه هل هو كومبليت اوبستراكشن اليومن ولا التومر ده لسه مش كومبليت اوبستراكشن. كومبليت اوبستراكشن يبقى انفستيجيشن ده برضو تيومر هنا في الهبات الكريتشر، هنا برضو زي ما احنا في الاسيرنج وبرضو الضايل ما كملتش تحت مشي. كل دي حالات ايمرجنسي لازم اتدخل فيها بسرعه. الانفستيجيشن الثانيه اللي هي تتقابل لو قلنا ايه، لو العيان الكتف يعني جاي ماشي على رجله ومفيش اي ايمرجنسي، بدخل منظار اللي هو بنسميه لو من تحت بنسميه كولونوسكوب، لو من الاستومك طبعا لحالات الاسوفاجس والاستومك بعمل اسمه ابر اندوستوم. الكولونوسكوبي زي ما احنا شايفين الهدف منه ان انا لو لقيت اي ليزر اهم حاجه اخد بايوبسي عشان اعرف فعلا هل الليزر اللي انا شايفه ده ماليجمنت ولا بنايم، خصوصا لو هي بوليس، لان البوليس في حالات ماليجمنت حالات بنايم. دي مناظر برضه زي ما احنا شايفين كولونوسكوبي وفي ليزن واضح جدا فانجيتن في الكولون، باخد بايوبسي وعلى اساس البايوبسي خلاص عرفت ان هو ماليجمنت. ابدا الخطوه الثانيه اعمل بنسميها الانفستيجيشن عشان اشوف السبريد بتاع التيومر ده. انا داخل خلاص ده عيان الكتف ما عنديش اي استعجال، عرفت ان هو بالاكس راي الاول ان هو تيومر، دخلت في المنظار اخدت عينه عرفت انه ماليجمنت. الخطوه الثالثه اللي هو انا بقى عايز اعرف التيومر ده وصل لاني مرحله في الوول بتاع الكولون. كل ستيج ليها بروجنوزس اقدر اطمن البيشنت او اقدر اقول لاهله لا الحاله مش كويسه، وفي نفس الوقت تفرق معايا انا في المانجمنت. انا داخل اعمل حاجه اسمها راديكال، راديكال يعني بشيل كل التيومر بالميزو بتاعه الميزوريكتم يعني، وبشيل الليمف نود بحيث ان العيان يبقى باذن الله شوف. او داخل اعمل حاجه باليتيف، مجرد ان انا عيان عنده اوبستراكشن بشيل له الاوبستراكشن ده، وانا عارف ان هو يعني مساله شهور ويحصل ده. فالخطوه اللي زي ما قلنا بعد الانفستيجيشن اللي هو الستيجنج، ان انا عندنا في ستيج يعني مشهور جدا او كلاسيفيكيشن اللي هي بنسميها جروبس كلاسيفيكيشن، هي السهل قوي لو هو وصل للميكوزا يبقى ستيج 1، لسه وصل للمصل لاير يبقى ستيج 2 او بي، وصل للسيروزا يبقى ستيج 3، وصل للليف نود يبقى ستيج 4 او ميتاستاز. خلاص نساله في الامتحان ده مهم جدا الجوبس كلاسيفيكيشن. السيجنيفيكانس هنشوف في السلايد اللي بعدها ان كل ستيج ليه 5 يير سرفايفل، يعني احنا لو لسه التيومر في ستيج ايه شوف نسبه السرفايفل 5 يير سرفايفل 98% فيري هارد، يعني باذن الله العيان ده يعتبر شوف يعني. لكن لما كل ما ننزل بقى نشوف سي او سي اللي سي اللي هي ستيج 3 اللي هو وصل للسيروزا 42%. لو عدينا بقى للستيج 4 اللي هو الميتاز دي بتنزل ل 10 او 5%. يبقى مهم ان انا اعمل ستيجنج، بعمله زي الستيجنج بالحاجات اللي هو السي تي والام ار اي والحاجات دي. يعني المنظار ما يقدرش يعمل لي ستيجنج، المنظار شاف التيومر وخد بايوبسي دوره انتهى كده. الستيج اللي بعدها اللي هو السي تي والام ار اي، وفي حاجه اسمها ايكوندوسكوبي يعني منظار وفي الترا ساوند في السيت بتاعه، فبياخد الوول كلها يقول لي التيومر عمل انفلتريشن لانهي لاير او انهي طبقه في الكولون. يبقى الستيجنج مش الهدف منه بس ان انا اعرف التيومر ده وصل لفين، لا اول هدف ان انا اعرف الفايف يير سرفايفل، ثانيا اعمل بلاننج للاوبريشن او المانجمنت اللي انا هعرفه دلوقتي. بمعنى ثاني هنشوف الكولوريكتال كانسر او اي كانسر يتعالج يا اما سيرجري يا اما ريديو ثيرابي يا اما كيمو ثيرابي يا اما ريديو كيمو ثيرابي. الريديو كيمو ثيرابي لو اتاخد بعد العمليه بنسميه بوست اوبرتيف، لو اتاخد قبل العمليه عشان يعمل لي حاجه بنسميها ايه؟ داون ستيجنج بالظبط للتيومر. يعني انا عندي تيومر في هنا ستيج مثلا او انا عايز اخليه يرسم بايه؟ خلاص؟ فاعمل له بنسميها ادفنت ثيرابي. ادفنت يعني ستيج راديو او كيمو ثيرابي. قبل العمليه ينزل لي التيومر لستيج احسن اقدر اسيب الستيشن ان انا اعمل له راديكال سيرش. اسبانيا سيرش يبقى المانجمنت زي ما قلنا سيرجري راديو كيمو ثيرابي يجوا بعد العمليه او قبل العمليه حسب الهدف بتاعي. انا عايز اعمل العيان راديكال سيرج ولا بلاتي سيرج. مهم قوي بعض الفاكت ده. انا قلت انا بتكلم نظري وحاجات بطلبهم في الاوبرتي يمكن دي ديتيلز بس مش عليكم او للماستر ديجري بس يعني لازم تعرفوا ان انا لما بشيل دايما في اي تيومر في الجاي سي في عندي حاجه اسمها سيفت مارجن. يعني ايه؟ لازم اشيل حته فوقه وحته تحت عشان ابقى في السيف سايد. لان لو شلته كده جذر مع التيومر التيومر هيحصل كده شلل. خلاص؟ بالنسبه للكولوريكتال كانسر 5 سم فوقه و2 سم تحته ده الدول تكتيك. شوف بقى العكس بقى تماما في الاسوفجس. لما نيجي نتكلم عن الاسوفجس او لينا مره ثانيه الاسوفجس لو عندي تيومر تحت لازم اشيل كل الاسوفجس. ده فوق الاسوفجس هو ده السيفتي مارجن بتاعه. هنا يا دوبك 5 سم فوق التيومر و2 سم تحت كاب اوت. لقوا ان ممكن يبقى فري ما فيهوش تيومر ويبقى انت كده العيان عملت له راديكال سيرف. في حاله الريكتر بقى الامر مختلف. لقوا ان ممكن 1 سم بس تحت يبقى احسن. ايه الفكره وجات منين؟ ان انا لما يكون عندي ريكتال كانسر قريب من الانا فلو هشيل يبقى هشيل الانا يبقى الان هيقعد طول عمره في حاجه اسمها ايه؟ كولوستر بيرمننت كولوستر. طبعا معظم الناس ما بتوافقش على العمليه دي يقول لك سيبني اموت وما تعمليش كولوستر. خلاص مش هقدر استحمل ان انا اعيش في كولوستر. فابتدوا يعملوا ريسيرش يشوفوا اكثر حته يعني او يعني الليجر بيبقى سبريد تحت التيومر لغايه كام؟ لا 1 سم كفايه. وبالتالي لو انا عندي تيومر فيري لو دلوقتي في الريكتم بنعمل حاجه اسمها كونسيرفيتيف. اقدر اشيل التيومر بسيفتي مارجن ويفضل العيان عادي الديفيكيشن بتاعه فروم ذا نورمال باث واي فروم ذا ايلا بدون ما اعمل له كولوس. يبقى كل ان احنا نوصل ل 1 سم في الريكتم ده حفاظا على ان العيان ما يخرجش بحاجه اسمها بيرمننت كولوس بعمليه منيله خالص اسمها ابدومنو كرينيه. بنفتح من الابدومن ومن الكرينيه بنشيل كل المنطقه دي والعيان يتقفل من تحت خالص ما يبقاش فيه اي قيمه ويبقى عايز طول عمره بخلاص. لا دلوقتي بنقدر نوصل خصوصا حاجه كده هتاخدوها في الانسترومنت اسمها الدباسات الستيبلر. مهمه جدا تعرفوا انواع الستيبلر انا كنت بسال فيها. خلاص في لينير في سيركلر في مش عارف ايه يعني انتوا عارفين الكلام ده. ال ايه مالك؟ لا ما تعرفش في مراكز انسترومنت يعني اكيد ان شاء الله اللي هيجي هيجيب معاه دباسات ويشرحها لكم يعني. لان معلش احنا 2010 ما ينفعش نتكلم بجراحه يعني من 20 سنه فاتت. ما فيش جي اي سي سيرجي او سيرجن بيشتغل بدون دباسات. يعني انت انا اخش عمليه جي اي سي بدون دباسات يبقى انا مش مؤهل ان انا اعمل العمليه دي. وبالتالي ما فيش طالب بكالوريوس يخرج بدون ما يعرف يعني ايه كلمه دباسات سيبلا انواعها استخداماتها الاضرار بتاعتها ازاي تستخدم وهكذا. اوكي يا جماعه معلش مين المسؤول عنكم بيطلب من اللي هيديكم الانسمنت. انا شفت في الكوريكولوم في مره مراجعه انسمنت هم كلهم اربع خمس دباسات يعني تعرفوه وخلاص. فالمهم الحاجه الثانيه المهمه هنا خلاص حاجه بنسميها النان تاتش تكنيك. ايه النان تاتش تكنيك؟ لما انا بشتغل على دايفرتيكولار ديزيز بشتغل على اي بناين ليجن مش مهم عندي اربط الارتر الاول اربط الفين الاول المهم هقطع عصف وفي الاخر التيومر او الليجن سوري هيطلع معايا. لكن لما اجي اشتغل على مالجمنسي الناس بتشتغل فيها اي سي مالجمنسي لو انا اقعد في التيومر وامسكه ومش عارف ايه وانا مش عارف اسلكه او اعرف اشتغل فيه هيحصل ايه؟ بيحصل سبريد للفين والبيت ممكن بعد كده هيجي له الضرر. فالنقص تكنيك ان انا ما المسش تيومر الا لما بعمل دي فاسكولاريزيشن. خلاص الترم ده مهم جدا ان انا اربط الارتر والفين بتاع التيومر ده خصوصا الفين عشان ما يحصلش امبولايزيشن تيومر امبولايزيشن والعيان يجي له بعد كده ريكرنس. ما اقعدش بقى اقعد امسك التيومر ولا ده كبير وده صغير هعرف اشيله مش هعرف اشيله، لا سيبه في مكانه. انت عرفت ان هو تيومر ومشخصه قبل العمليه خلاص خش على الفيسل سواء انفيرور ميدنتيريك حسب التيومر مكانه فين سيرو ريكتال وهكذا اربط الفيسل بالفين ثم الارتري وبعد كده اعمل اللي عايز تعمله في التيومر خلاص مش هيحصل ريترو جريد سبريد. دي الترم اللي بنسميه نان تاتش برضه ما ينفعش برضه احنا في 2010 ما نتكلمش على اللابروسكوبي. كل جي اي تي اوبريشن بنقدر نعملها دلوقتي باللابروسكوبي ايفن الماليجنت. كان الكلام لغايه 5 سنين فاتت ان خليك في البناين ليجن اشتغل بيها لابروسكوبي زي ما انت عايز بلاش الماليجنسي عشان كانوا بيخافوا من حاجه اسمها ايه؟ التروكس الفورت سايت او التروكس سايت ريكارنس. حد عارف يعني ايه لابروسكوبي ولا؟ لابروسكوبي هو دلوقتي اللعبه بتاعتنا او الاتاري بتاعنا او بلاي ستيشن هو عباره عن حاجات يعني ما بنفتحش خلاص الابدومين خلاص عن طريق الات معينه وعن طريق كاميرا وفيديو بنشوف اللي جوه البطن وصفنا واقعد اتلف واشيل واربط واعمل كل اللي انا كنت هعمله جوه بعمله بالالات. الهدف ان انا ما مسكتش تيومر ما فيش جرح كبير الريكار يعني 100 ادفانس لما نيجي نتكلم على الابراج. الخوف في حالات الماليجنسي ان ايه؟ ان التيومر وانت بتدخل الاتك اللي هي بنسميها ستروكر فان او الفورس يحصل سيتلينج او متاسس على الاماكن دي. الكلام ده ثبت بتجارب ان هو مش مظبوط ودلوقتي بقينا نعمل ايفن الماليجمنت ليجن او الكوليكتومي او اي حاجه باللابروس. السيرجري بتختلف زي ما قلنا حسب مكان التيومر لو رايت سايد او ليفت سايد، لكن هي الفكره ان انا بشيل التيومر وبعمل حته زي ما قلنا سيفت مارجن حته قبله وحته بعده. واذا كان في لينك نود انفلتريتد بشيلها معاها اللي بنسميها اون بلوك. يعني بشيل كل التيومر بحته من الكولون بروكسيمال اللي هي اكثر من 5 سم او 5 سم مينيمم، حته من الكولون ديستال اللي هو اكلي 1 2 سنتيمتر، والليمف نود اذا كان في ليمف نود اللي هو يعني دوكسي او مع لو في السيكم بنعمل حاجه اسمها رايت كيميكوليتي. طب هو السيكم معلش حته صغيره كده ليه شلت الرايت كولون كله؟ احنا قلنا 5 سم كفايه او 6 سم او كده عشان بالظبط عشان البلاد سبلاي. انت خدت اوفر ولا ايه؟ خدت اوفر؟ طيب البلاد سبلاي بتاع السيكم والرايت سايد اوف ذا كول اللي هو الاسندنج ذا سيم. لما انا اجي اعمل دي فاسكولاريزيشن للسيكم يبقى انا اوريدي عملت دي فاسكولاريزيشن للرايت سايد اوف ذا كول اللي هو الاسندنج، وبالتالي ما ينفعش اشيل سيكم واسيب اسد الكولون مقطوع عنه بلاس بلاس. يبقى انا بسيب حته جانجل خلاص فمش مسموح لي. يبقى بدل ربطت السيكم اللي ربطت بلاس بلاس السيكم يبقى لازم اشيل الرايت كولون. الترانزفيرس بتعمل اكستند رايت ميكوليكتومي سبلينك ليفت ميكوليكتومي سيجمويد انتيريور سيكشن. هنا بقى الكلام اللي انا بقول عليه اللي هو بنسميه انتيريور سيكشن اذا كان في الريكتم في الابر في الابر بنعمل لو. يعني لو انتيريو سيكشن يعني ستيل انا حطيت السيكشن على الانر، لكن لما يبدا بقى التيومر ينزل لتحت في الميد ريكتم او في اللو ريكتم مفيش حته خالص بنعمله اللي بنسميها ابدومنو ترينيال اس في اللور ريكتم ابدومنو ترينيال سيكشن. ان انا بشيل الريكتم بالانر واقفل له الحته اللي تحت خالص واعمل تيرمنال كولوستوم. هنا بقى برضه يعني كلمتين مش كده يعني ان الكولوريكتال كانسر زي ما قلنا ممكن في 20% ايه البرزنتيشن بتاعته بتكون بليفر متاسس. طب انا جالي بيشن بليفر متاسس واكتشفت ان عنده كولوريكتال كانسر، بس الكولوريكتال كانسر بتاعه بريتكتبل حتى تيومر صغير يعني مفيش ليمف نود مفيش اي حاجه، بس للاسف عنده ايه؟ وان متاسس. هل البيشن ده بروجنوزز جود ولا باد؟ جود فيري جود. كمان في الكولوريكتال كانسر 1 سنجل متاسس ايفن 2 سنجل متاسس بقدر اعمل للكولون اعمل له العمليه المناسبه ليه حسب مكانه رايت كوليكتومي ليفت كوليكتومي كونكت من ايا كان المكان بشيله يبقى انا خلصت من البرايمري ليزر، وضع لوبر اعمله في داتستور، وكان ما كان لم يكن بعتبر كان الميتاسيس دي اتسقط ميتاسيس دي زي الليمف نود بعتبرها يعني في دماغي، لان انت بتشيلها يبقى البيشن خلاص حصل له كيور وممكن يتابع ويعيش عادي جدا. عكس الامراض الاخرى الليفر ميتاسيس في اي ديزيز اخر ايه ستيج 4 وممكن يبقى الفيري باد بروجنوزس، لكن في السوليتري كولوريتال ليفر ميتاسيس كولوريتال كانسر بقدر اعمل هيباتكتومي والعيال الريزلت بتاعته تبقى كويسه جدا. السيرجري ايا كان يعني ممثله ان انا عندي ليزن هنا الفكره زي ما قلنا بنطلع فوق وبنطلع وننزل تحت ونطلع خلاص، ادي الحته اللي انا هشيلها عملت لها ريسكشن بقى المنظر ده. حل عندي حلين بقى عندي حته اسمها بروكسيمال وحته ديستال. لو انا بشتغل عمليه الليكتن يعني ايه؟ كان عندي وقت اللي انا عملت فيه حاجه اسمها ايه؟ كولونيك بريباريشن، حضرت العيان الكولون بقى كلين ما فيهوش طول، اقدر اعمل برايمري انستوموزس اوصل دي دي مفيش اي مشكله لو عيان ايه؟ جاي لي في حاله الليكتن. لكن لو بيشن جاي لي ان امرجنسي بيز سواء بيرفوريشن سواء اوبستراكشن خلاص وشلت له الحته دي ما اقدرش اعمل انستوموزس في وجود كولون مليان سطول، ما لحقتش احضره قبل العمليه خلاص، فبعمل اخرج اقفل الجزء اللي تحت ده واخرج دي برضه ككولوستو. بس الفرق هنا هنا كولوستو هتبقى ايه بتسميها ايه؟ ايه؟ تمبر هتبقى كولوستو مؤقت وبعد وبسمي العمليه دي اسمها ايه؟ هارتمان بروسيجر. هارتمان المقصود بيه الهارتمان مش بس للماليجنس ممكن نعمله هنشوفه في حالات البربوريتد دايفرتيكولار ديزيز او كولونيك ماس ايا كان. طالما الكولون مش بريبير اشيل الليجن ارميه بره خلاص واجي على الحته البروكسيما اخرجها على الجلد يبقى ده العيان خلاص خرج الاسطول من هنا والحته دي اقفلها واسيبها في البطن. اجي بعد خلاص العيان اتحسن ما بقاش فيه اوبستراكشن بعد شهرين ثلاثه زي ما انا عايز اروح برجع التوصيله تاني بنسميها ريفرسال اوف هارتمان، ارجع التوصيله تاني وده طبعا كله عن طريق الدباسات. زي ما احنا شايفين احد الدباسات بتاعت يعني 10 سنين فاتت دي قديمه جدا لكن هي دي اللي موجوده في التمزاج خلاص. هي الدباسه بتعمل كذا ليها كذا وظيفه، انا الوظيفه بتاعتنا ايه؟ عملت حاجتين دبست يعني انا عندي كده دباسه حطيت صف دباديب هنا وصف دباديب هنا بتطلع بالنص فبيبقى بيخرج عندي زي ما احنا شايفين حته مقفوله وحته مقفوله فاهمين الشكل؟ الهدف منه ان هو ما حصلش سبويلز ما حصلش سيتلنج او سيبنج او بوليوشن او ايا كان الاسطول مش هينزل في الفيلم خلاص؟ يبقى دبست وقطعت في نفس الوقت خطوه احنا كنا ممكن ناخد فيها ساعه فلما احط الات عاديه واطيط واقفل بتتعمل في 30 ثانيه. اوكي يبقى لازم نعرفها ولازم تبقى موجوده. زي ما احنا شايفين كان عندي ليجن هنا دباسه فوق ودباسه تحت قطعت الايام والحته دي خلاص ريسكتد هتترمي وبعد كده اعمل انستوموزس ما بين الايام وجزء من الكولون. دي صور يعني لحالات حنان برضه زي ما احنا شايفين في تيومر هنا خلاص. دي بقى دباسه ثانيه اسمها السيركولار اللي بنستخدمها في الحقن لو حاجه ليومن زي ما انا شايفها الديمونستريشن ده البروكسيمال وده الديستال وده التيومر. التيومر ده الشال فبقى في عندي بروكسيمال وديستال. البروكسيمال بحط فيه الراس دي بنسميها الانزل والديستال بحط فيها الدباسه الحديد دي. هنشوف بقى الصوره ادي الدباسه ايه خلاص دي محطوطه من الفيما خلاص خلاص طلع الحديد بتاعها من الحته اللي من قيمة اللي هو ده الهارتمان اللي مقفول خرجته وجبت الجزء اللي فوق على الجزء اللي تحت دخلتهم في بعض وبعمل خلاص التوصيله زي ما احنا شايفين رجع الكولون زي ما كان في 10 دقائق بدل ما كنت قاعد 3 4 ساعات في اوبريشن تاني. دي الحته دي بنسميها دو نط مشكله خلاص ودي الاستيتمنت والتيومر بعد ما تشال. الادفانس ثيرابي مش هنتكلم عليه كتير زي ما قلت، ولا الهدف منه ان انا اديه قبل العمليه عشان اعمل داون ستيجنج، سواء ادي كيمو ثيرابي او ريديو ثيرابي او الاثنين مع بعض. في ترند دلوقتي ماشي يعني فيري ريسنت من حوالي سنه، فيري هاي دوز بريديو ثيرابي للتيومر، بيعمل كومبليت سيراليزيشن للتيومر خالص، ما يبقاش في اي مالجنسي خلاص، وبعد كده اخش سيرجري بشيله بدون ما بيحصل اي ريكارنس، بدون ما يحصل اي حاجه خالص. يعني في تكنيك كتير ناس بتوع الانكولوجي، ده مش مجالنا احنا جراحه. نيجي برضه من المواضيع المهمه للسكريننج، في فرق مع معلش بتلخبطوا ما بين حاجه اسمها تيومر ماركر وسكريننج. خلاص اسال واحد في الامتحان ايه تيومر ماركر، بيكلمني عن السكريننج والسكريننج تيومر. لا، سكريننج هو الهدف ان انا اكتشف التيومر قبل ما يبقى لسه في المراحل الابتدائيه او لسه في المراحل اللي هو البري مالجنانت كونديشن. التيومر ماركر دي سبستنس بتطلع من الميتابوليزم بتاع التيومر سيل اثناء النمو بتاعها والتقاطر بتاعها. هذه السبستنس ممكن تخرج من التيومر سيل زي ما قلنا، او تبقى على فتح التيومر سيل موجوده معاها، او موجوده جنبها في تيشو ثانيه بس مصاحبه ليها. طول ما يبقى التيومر ده السيل دي او الكوفاكتور ده يبقى معاها، يبقى لا اما تبقى سيكريتد لا اما اون ذا سيرفيس لا اما كونستنت تبقى معاها. دي تيومر ماركر. التيومر ماركر زي ما قلنا اقدر اكتشفها ان انا اخد سامبل من البلاد من اليورين حسب التيشو اللي انا عايز اعرف موجود ولا لا، او من بايوبس لو هو على السيرفيس اخد بايوبس. واحنا عارفين ان التيومر ماركر عمره ما يبقى كونفيرماتوري، بمعنى لو لقيت تيومر ماركر عالي مش معنى كده ان البيشن عنده هذا التيومر خلاص، لان ممكن التيومر ماركر ده يخرج من حاجات دماغي خالص، ممكن يخرج من من تيومر فعلا بس يعني لازم يبقى مالجنت يبقى بناين، وممكن يخرج من البناين. السكريننج الكولوريكتال بنقسمه لتو جروبس، هاي ريسك جروبس. هاي ريسك جروبس دول ايه؟ الناس اللي انا عارف 100% ان هيجي لهم تيومر. زي مين؟ المجموعه الفاميلي اللي عندهم فاميليال ادينوميتس بوليبول، واحد ستة عشر سنين بعمل له كولونوسكوبي كولون مليان بوليبس، شخص معاه فاميليال ادينوميتس بوليبول. البيشنت ده انا عارف على سن 20 100% هيجي له كانسر، يبقى دول بنسميهم هاي ريسك جروبس خلاص. او اللي عنده ادينوما من نوع الكبيره اللي بنسميها تيوبولوبيلر او فيلر، ده عارف انها هتتحول لماليجنا. او بيشن عنده ارثوسكولايتس عدى عليه 10 سنين، قلنا بعد 10 سنين 1% انكريز افري يير، يبقى دول فئات ما ينفعش ان انا اسيبهم كده في المجتمع لما يجي له كانسر. لا، دول اعمل لهم سكريننج، افضل اتابعهم عشان اكتشف التيومر بدري. بعمل لهم ايه؟ دول لازم اعمل لهم كولونوسكوبي خلاص. الفئه الثانيه اللي هم الناس اللي هم لو ريسك، يعني واحد على 50 سنه 60 سنه بقى له مثلا 3 سنين عمال يجيب بليدنج بالريستر، يبقى ده ممكن ابتدي اتابعه على اساس ممكن ده يجي له كانسر اللي هو اسهل شيء في الاوبر بلس، ان انا مجرد اشوف السكور بتاعه وبعد كده لو لقيته بوزيتيف ابتدي اعمل له كولونوسكوبي خلاص. طبعا السرفايفل هدفه ان انا سسبكت تيومر ات ايرلي ستيج في دوكس ايه او بيجي على الكتير، لكن لو السكريننج مش هيديني الفايده دي يبقى ملوش اي لازمه. عشان كده يعني بيقال دلوقتي الكولونوسكي بيعمله ما عملوش، لان الكولونوسكي طبعا دي مشاكل ودي كومبليكيشن، كم واحد هيطلع بوزيتيف كم واحد هيطلع نيجاتيف، يعني موضوع السكريننج مش سهل في موضوع الكولوريكتال سيرفي. بس معلش طبعا من التيومر ماركر معروف هنا اللي هو تي 99 والكارسينوم بريونيك انتجين، دول يعني سبيسيفيك للكولوريكتال كانسر. في اي سؤال كده سريع معلش على الكولوريكتال كانسر؟ انا فاضل لي ساعه هنكمل بسرعه. الموضوع الثاني اللي هو الكولونيك بوليس، وبرضه انا قصدت ان هو يبقى لوحده مش من ضمن الكولوريكتال، على اساس كتير جدا بيجي سؤال كده كولونيك بوليس خلاص ريتس، يجي ريتس انواع البوليس يعني ايه؟ אין כאן את הנפולים שאתה בן לאומה מהכן. הדלת פולים שאתה בן לאומה. לפני שנה חג הפעלה. הנפולים אאוטגרוס מפולה. אתה בן לאומה, אאוטגרוס מפיפיליה. תאמין אין כאן, חלב, לבן פיפיליה, טרנזישנל אאוטגרוס, ועד יסבר יסבר לעצל לו פרוליפרישן, תחייבים אתה בן לאומה בן אף. לכן, الفوليك لا يجب أن يأخذ وضع من الفوزة وصدق الفوزة ويطبط من الفوزة أنواحها كثير طلب وأحجامها كثير وأشكالها كثير إحنا عندنا اللي نعرفه حاجة ما إنفلاماتري فوليك ودي تظهر في إنفلاماتري باول ديزيز زي الكرونز ديزيز خلاص في حاجة اسمها ماليجمنت فوليك أو تيومر فوليك يعني زي اللي هنشوفها فاميليا الأدينوماتاس فوليبوزيس في حاجه اسمها هاماتوماتس بوليب هاماتوما وطبعا لازم تبقى عارفين الديفينيشن بتاع يعني ايه كلمه هاماتوما وفي هايبر بلاستيك بوليب يبقى عندنا اربع انواع انا ما يهمنيش من الثلاث من الاربعه الا النوع اللي هو الفاميليال ادينوماتس بوليب عشان الديفينيشن بتاعته قلنا ان هو من الحاجات اللي بتتحول لماليجنانت 100% برضه هنا البوليب ممكن يبقى بيزانجليتد ودي طبعا يعني واحد زي ده عايز البرزنتيشن بتاعه ايه بليدنج ديفنت هيبقى بليدنج يعني هيجي له كوليك ولا هيجي له ستراكشر حاجه كده هايفه لكن الالتريشن في السيركس ده يخلي البيشن يجي له اتاك اوف بليدنج فسهل قوي ده بالكولونوسكوبي يخش كده بحاجه اله اسمها سمير اي حلقه فيها كهرباء حراره زي على اللابتوب كده بتلف حوالين اللابتوب ده اللي هو البيز دي وتعمل حرارة تقطع فيرمي وتشيله يبقى المانج بتاعه ما احتاجش سيرجري ولا اي حاجة. ده النوع اللي بنسميه الفيلس ادينوما زي ما احنا شايفين زي بيبقى زي القطيفة يبقى حتة كبيرة كده ملهاش ستوك ملهاش بيز رفيع البيز بتاعها واي وهي بتبت كده عاملة زي القطيفة ده النوع ده مش كويس خلاص لو لقيناه بيبقى حجمه كبير واحنا قطعنا عامة اي بوليس حجمها فوق ال 2 سم تقلقنا. ايا كانت حتى لو انفلاماتري هايبر بلاستيك من الحاجات اللي هي بنايم لكن حجمها كبير لازم اتدخل واشيلها. ما ينفعش هنا السرفايانس او المتابعه. هنا ده بوليب صغيره 1 سم برضه ما تقلقناش قوي. ممكن البوليب تبقى معاها تيومر في نفس الاستثمار. خلاص؟ ودي دليل على ان البوليب دي تبقى بري مالجنت كونديشن. تاني بقى هنشوف اللي هو بنسميه المالتيبل بوليبويد ليزن في صور ثانيه هتبان اكتر اهو زي ما احنا شايفين عدد كبير جدا خلاص في كل الكون اتكتر من اول ايفن الريكتم ممكن يبقى في الريكتم كمان الريكتم والسيستمنج والسيكمويد وكل الكولون يبقى فيه جلوكاز من البوليس زي ما احنا شايفين في كل حته ده اللي هو الفاميليا ادينوماتا بوليبويد وزي ما يعني شايفين ان هو هو اوتوزومال دوميننت يجي في الفاميلي يجي يبدا يبقى مانجمنت على سن ال 20 زي ما شايفين اولوفات الكل ما تقدرش تشوف خلاص مش نورمال ميكوزا كله عباره عن فولي خلاص وده الستايل بتاعته عباره عن حته خلاص ما خدتش الستايل اللي هي ما بين ورده الستايل اللي هي ما بين الفولي يبقى زي فينجر برينت كده برضه مرضى ثاني زي ما احنا شايفين كله عباره عن بوليب. نيجي المشكله او في البتاع ده زي ما قلنا واحد عنده 20 سنه وجاله فاميليا بوليبوز ولسه ما جالوش كانسر هتتعامل معاه ازاي؟ لكن انت كدكتور عارف انه هيشيله. فالامور دي ما ينفعش انك تيجي كده تقول له ايه هشيل لك الريستم والانس والكولون وهعمل لك اليوستومي تعيش فيها طول حياتك. وهو لسه ما عندكش مالجنت مش هيتقبلها منك. فالارجح اللي احنا بنعمله يعني زي ما بقول نمسك العصايه من النص. انا خايف من الكولون هو اكثر جزء بيبقى فيه البوليس فشيل الكولون توتال بروتكتيف. سوري كولكتيف. وارجع على الريستم اسيبه واعمل ممكن اليو ريستال انستوموزس. بشرط ان العيان ده يكون تحت ايد. يعني موجود في البلد اللي انا شغال فيها وهيتابع معايا بانتظام وبيسمع كلام لان لو انا بيشنت عملت له العمليه دي وهو مثلا عارف ان هو الفولو اب بتاعه زي الزفت مش هيجي لي فاللي ممكن يحصل الريسم بتاعه اللي انا سايبه يجيله في المانجمنت وما يجيلكش، يبقى انت ما فتش العقد اي حاجه. يبقى عشان اعمل الاوبريشن اللي هي الكوليكتنج واسيب له والبريزرفيشن اوف ذا ريسم، لازم يبقى البيشنت مطيع ليك ويبقى فولو اب وعارف ان الحته دي ممكن يجي فيها مانجمنت. معظم الناس بره للاسف دول بره ما بيعملوش كده، ما بيعملوش زينا خلاص، هو عارفين ان ده هيبقى خمسه بيشيلوا على طول الكولون والريستم وبيعملوا حاجه اسمها ريزرفوار، يعني يعملوا زي مويس صناعي من الدنيا ده بره عشان هم ما عندهمش ما فيش الكلام ده، فبنسميها بروكتو كوليكتور، بشيل الكولون والريستم كمان. الموضوع اللي بعده الدايبكتروزس او دايبكتروزس ديزيز اوف ذا كولون، وده برضه يعني بشوفه كتير جدا الايام دي. يمكن انا يمكن واحنا نواد زمان ما كناش بنقابل حالات دايبكتروزس ديزيز، نظري بقى طبعا السبب اللي هو التمدن اللي بقينا فيه. ايه التمدن؟ اللي هو الاكل، نوعيه الاكل. السبب الاساسي في الدايبكتروزس ديزيز خلاص اللي هو عباره عن بنسميه مرض التكهرب القولوني او التجوف القولوني، ان القولون يطلع منه باوتشز خلاص، ودي سببها ان البريشر جوه القولون بيزيد جدا، فيجي على حتت ضعيفه في القولون اصلا اللي هي اماكن البنتريشن اوف ذا فيسل، تروح المقابع عامله داخله كده كده كده وراح خارجه بره وتعمل الباوتش. طب ايه اللي يخلي البريشر جوه الكولون يزيد؟ نبتدي ان البريشر في الكولون نتيجه لونج كاستنج كونستيبيشن اللي نتج عن لو فايبر دايت. يبقى برضه هنا ده احد المسببات هو الضغط، ان احنا الهاي ريفاين دايت اللي احنا بناكله دلوقتي ما بيعملش ريزيست، ما بيخليش الكولون في كونتراكت، وبالتالي البريشر فيه بيفضل زايد زايد لغايه لما يحصل ال الدايفرتيكولوزيس. ايه مشكله الدايفرتيكولوزيس؟ از نوت ترو. فعندنا نوعين من الدايفرتيكولوزيس، ترو وفولس. ايه الفرق؟ الترو بتاخد الورك كلها خلاص، يبقى الاوت باوشن او الفتت اللي خارجه واخده كل اللاير بتاعه الاستراكشر او الاورجن اللي طالع منه خلاص. يبقى ايه الخوف من هنا؟ مفيش خوف من حاجه خالص، ده زي السترونج بتكون من فول لاير كوزا وباسز وكده، يبقى انا مش خايف ان الباوتش دي او السايبرتيكس دي تفرقع او يحصل فيها ستاجنيشن. اكثر مشكله هي انها عباره عن ميكوزا بس، فالفود ريزيديو يتجمع جواها، وهي عشان هي ميكوزا ما فيهاش ماسل ما فيش ايه؟ كونتراكشن، يبقى مش هتفرق نفسها، فيفضل الفود جواها، فالفود جواها يعمل ايه؟ يعمل اسيد اللي هي ايه؟ انفلاميشن الاول، يبقى بدل دايفرتيكولوزيس بقى عندنا دايفرتيكولايزيس لان دخل انفلاميشن، وبعد اللونج ستاندنج ستيميوليشن باي فود ريزيديو فيها ممكن تؤدي على اللونج ران الى مشاكل كانسر. ثانيا ممكن الفود ريزيديو دي مع الانفلاميشن الهول يضعف اكتر، وهي عباره عن ميكوزا بس، فتروح تعمل ايه؟ رابطه بيرفوريشن خلاص، يحصل بريتونايتس، ولو حظ المريض كويس قوي البرفوريشن ده تيجي جنبه شويه كومنتم وكده فيعمل اب لوكالايز اب نسميه بيري دايفرتيكولار اب خلاص. يبقى كل دي مشاكل لمجرد ان هو فوت دايفرتيكولار مش ترو، لان لو ترو الوول هيبقى مكون من اول لاير في كونتراكشن مفيش ستاجنيشن بيفضي خلاص، يبقى مفيش كل المشاكل. احنا زي ما طبعا انكريس بريفلنس ستيج ومنتشر جدا، يعني احنا لما كنت في فرنسا كل مره يعني فوق اكتر من 50 سنه توقع اي شيء على الليفت سايد دايفرتيكولايز على طول، ما فكرتش كتير. وزي ما احنا شايفين مور كومن ان ديفلوب كارثي، هو زي ما احنا قلنا عباره عن فور يعني خارج بس من الميكوزا في الانتريك سايد اوف انتريك سيستم خلاص. اكتر مكان يجي في السجمويد، وده برضه يعني سؤال بنساله ليه؟ وما يجيش في الريستم ليه؟ هو بيجي الاول ليه في السجمويد؟ لان زي ما احنا قلنا السبب بتاعه ايه؟ انكريس البريشر، أكثر حتة تول ستوريج هي السبلايز متوقع أكثر حتة فيها تول ستوريج اللي هو السبلايز يبقى أكثر حتة يحصل فيها البريشر حاليا. طيب ليه ما بيجيش في الريستم؟ لأن الدنيا كلها خلاص في الريستم بترجع تتجمع تاني خلاص وبتعمل لنا وان ماسل لاير مبقاش فيه الايه؟ السينيا كولاي اللي هي موجوده على الفورد على الوول بتاع الكولون. الكولون بتبقى على هيئه ثلاثه باند لكن الثلاثه باند دول يفضلوا ماشيين ماشيين لغايه ما يبقوا على اخر السبلايز ويتحدوا تاني ويعملوا لنا وان لاير يبقى مبقاش فيه دونت اوف ويتنس يبتالي الريكتم ديفايد او ما يجيبوش كولونيك ما يجيبوش ديفايد. السبب الاساسي زي ما قلنا اللو فايبر دايت وده قلنا يعني حاجه من ضريبه من التمنتج. زي ما احنا شايفين هنا ده كولون مفتوح يبقى هنا مكان الدايفرتيكلي وهنا كولون من بره الدايفرتيكلي هنا مفرقعه وهنا برضو زي ما احنا شايفين الدايفرتيكلي مرصره وعامله يعني كيرفوريشن. ده مصدر الدايفرتيكلي بالمنظار بالكولونوسكوبي لو انا جيت من جوه خلاص شايفين تكهف. المشكله ايه طبعا اللي بيعمل منظار لازم يبقى حاطط في دماغه البيشن ده يكون عنده دايفرتيكلي لان هو لو دخل سوري ب 300 يعني وقعد افتكر افتكر دي اليومن هو اليومن هنا افتكر دي اليومن وقعد يخش بالمنظار هيخرج العيان في سيرفوريشن وبرسمايز فلازم يبقى كوشر ويبقى عارف هو بيعمل منظار سسبكتنج ايه سسبكتنج دايفرتيكلر ديزيز يبقى لازم اخلي بالي ما انفخش كتير ويعني في بريكوشن معين. زي ما احنا شايفين برضو هنا سيركوليشن خلاص واحنا هنشوف ايه الفرق بين ايسوس ودايفرتيكولز. مجرد لو بيشن بعمل له بايت فاضي اي حاجه كده ولقيت عنده الاوت باسنج دي بدون ما يشتكي اسمها دايفرتيكولز. اول ما يبتدي يشتكي هيبقى اسمها دايفرتيكولايز. اشهر شكوى للدايفرتيكولز بنسميها ايه؟ ليفت سايد افيل سايد يجي بتكشر بالظبط زي اسيتا في السلايد بس اون ذا ليفت سايد. شوف بقى لما السلايد العيان بيجي يشتكي بايه فالبيشن اللي عنده دايفرتيكولايتس يجي بنفس السيمتوم بتاع ابيندسايتس بس على الليفت سايد. برضه من ضمن الكومبليكيشن الهيموريج ودي يعني احيانا بتبقى كبير ومورتاليتي ممكن تبقى فيري هاي ما نقدرش نلحقها خلاص. قعد بعد كده زي ما قلنا السيركوليشن ده ممكن يبقى اكيوت ويعمل بيرسونالتي او يبقى كرونيك بيرفوريشن. كرونيك بيرفوريشن يعني عمال يسقط يسقط على اورجان جنبه خلاص الكولون جنبه بلاتر. كرونيك بيرفوريشن يؤدي الى فيس. يبقى اكيوت بيرفوريشن يعمل حاجه اكيوت ايمرجنسي بيرفوريشن اي حاجه بيرسونالتي. كرونيك بيرفوريشن يؤدي الى فيس. طب البريشر بيجي منين؟ خلاص عمال يحصل له ايسس ايسس ايسس ويلك بفايبروزس ايسس ويلك بفايبروزس فنلاقي اليومن عمال يزيد خلاص المسل بتزيد وبيجي يجي بنمبر ستريكشر او ماس مسل بس تخطى عنها بينها وبين الكلب خلاص. وحالات كتيره جدا جدا البرزنتيشن بتاع الدايفرتيكولايتس بيبقى زي ما قلنا في الكالتر كول بيجي انرجنس ما بعرفش ان العيان ده عنده دايفرتيكولر الا لما بفتحه واخش الاقي سيرتومايتس بعدين الاقي ماس في السجمويد لغايه دلوقتي انا مش عارف الماس دي ايه كانسر ولا دايفرتيكولر ديزيز. بعمل ايه في الاوبريشن اسمها ايه؟ هارفي صح؟ لان انا داخل ايمرجنسي القولون مش متحضر العيان المفروض تعبير فتحت لقيت ماس اعمل ريسكشن اقفل الجزء اللي تحت واسيبه في البطن واخرج الجزء اللي فوق كلوسو وابعت العينه بقى دي تتحلل. لحسن الحظ الحمد لله البيشنت طلع ان هو دايفرتيكولايتس او دايفرتيكولار ديزيز خلاص بعد شهر شهر ونص اخش ارجع له التوصيله تاني وهو كده يبقى الحمد لله شوف. بس مهم جدا التوصيله اللي بعملها في حاله الكولوني دايفرتيكولايتس ان انا قبل ما ارجع اعيش اعمل دايت فاضي ليه؟ لبقية القولون لان ممكن يبقى في عنده كمان في الترانزيرت وفي الاسيننج يبقى اعمل توصيلة ويبقى فوقها دايفرتيكولايتس ممكن يحصل له ريسيركوليشن. يبقى انا قبل ما بعمل التوصيلة في حالة الدايفرتيكولايتس ديزيز لازم اعمل دايت ستارت. لو لقيت في دايفرتيكولار ديزيز منتشر في النسخ الترانزفيرس اقول للبيشن هشيل لك كمان الترانزفيرس والاسيلنج حسب السبريد بتاع الدايفرتيكولار ديزيز. ده يمكن الدياجرام ده بيورينا كل اللي ممكن يحصل عن طريق هنش كلاسيفيكيشن. خلاص ده دايفرتيكولي عمل اسس حواليه عمل سيركوليشن وبقى في كالسبيريتومايسيس ودي زي ما قلنا المورتاليتي ريت بتاع الفيتال كولوجمايتس فيري فيري هاي اب تو 80%. ما حبش البيشنت يوصلها ابدا. زي ما احنا شايفين الدايت ستادي بتورينا حتت من الضاد خارجه بره الكولون يبقى ده على طول دايفرتيكولار ديزيز. زي ما احنا شايفين الكولون مليان ضاد وفي حتت بيضاء او ضاد بره بره الكولون. شايفين؟ يبقى ده بيبقى دي اكسري طبعا او البريم ده من حاجات كتيره جدا في الامتحان لانه يعني مجموعه كتيره جدا جدا موجود الدايفرتيكولار ديزيز. هنا بقى الدايفرتيكولار ديزيز زي ما احنا شايفين خلاص في حته بريشر يعني كومبليكيتد دايفرتيكولار ديزيز عمل حته فيها ستريكشر يبقى انا البيشنت ده لازم اخش اعمل له اوبريشن واشيل الستريكشر ده. دي حاجات كتير مش مشكله دلوقتي. طب حتى طب انا هاخده مانج عالجه ازاي؟ لو انا اكتشفت البيشنت في حاله الاوزس اللي هو الدايفرتيكولوزس يعني اسمتوماتيك لسه ما اكتشفش حاجه ابتدي اديله ادفايس ان هو يزود الفايبر سبلاي بتاعه ويبعد عن الاكل اللي هو هايلي ريفايد. خلاص؟ لكن لو هو جاي بقى ب ايسيس اللي هو نفس فايزس ابيتسايزس جاي انفلاميشن تندرنس وريباوند وكل حاجه بس على اللفت سايد ابتدي اعمل له علاج الاكيوت ابيتسايزس بس مش السيرجري اللي هو حسن السيرجري اللي هو دخله واديله فلويد خلاص وانتي بايوتيك وانالجيتيك والكلام التاون اوت في سيمسيتنج بوزيشن والكلام ده. لو هو بقى ده الكومبليكيشن خلاص لازم اعالج هذه الكومبليكيشن زي اوبستراكشن لو هو جاي اوبستراكشن اعمل له سيرجري لو جاي بفيستلا اخش اعمل علاج للفيستلا. الموضوع اللي بعديه معلش انا ماشي بقول بسرعه عشان بحاول يعني ان انا اغطيلكم اكثر خط من اللور ده عشان اللور ده كده موضوع كبير قوي يعني. الريستر برولاكس مهم جدا كلينيكالي ان انا افرقه بين برولاكس فايل. خلاص الناس اللي حضرت سيمينار وكانوا بيعملوا الانال بين والكلام على الانال بين وكده الفرق ازاي؟ الريكتال برولاكس هو عباره عن كل الريكتم بيخرج بره مش بس الميكوزا. خلاص في حاله البرولاكس فايل لا بيبقى ميكوزا وبنلاقيها ليها ريديال دايركشن. الريكتال برولاكس خلاص بنلاقي سيركولار فولز بتاعت الريكتم بنشوفه كتير قوي في الناس المنتال ريتارد وفي الاولد ايج وفي الكيميل اكثر نتيجه الترينينج لونج ترينينج في اثناء الديليفري. خلاص؟ الست اللي مخليتها 6 7 كل مره الترينينج فتره طويله الترينينج عمال يزق على الريكتم عمال يقطعه تحت عمال يقطعه تحت لغايه لما يحصل البروسيس دي او يعني يحصل برولابس. يبقى اكثر في المنتال ستارز اكثر في الاولد ايج اكثر في الفيميل المالتي بارا كل دي فاكتور بتساعد على حدوث الريستال برولاب. خلاص عندنا نوعين في كومبليت ومش كومبليت. الكومبليت زي ما قلنا اللي هو كومبليت سيجنس كل الوورد بتاعتها نزل تحت زي السبسكريبشن وخرج بره الانت. خلاص الكومبليت هو الميكوزا بس الكومبليت ريستال برولاب هو ده اللي احيانا بنقول عليه برولاب سبايس لما يبقى من تحت قوي الميكوزا بس هي اللي نزلت برولابس سبايز. وقلنا حالات البرولابس سبايز الناس اللي حضرت معايا في النار اول مره تشوفيها ولا ايه؟ يا دكتوره اول مره تشوفيها؟ ايه الاحضان والبوس والكلام ده؟ عماله تحضرنا والبوس غريبه جدا. الكومبليت ريستال برولابس قلنا اللي هو احنا مجازا بنقول عليه برولابس سبايس. وقلت الناس اللي حضرت معايا وشافت يعني ايه شفنا سلايد وقلنا علاج الريستال برولابس دلوقتي اللي هو الانكومبليت اللي هو بواسير هتلاقيه ديفنت حد من العيله عند كلنا عندنا ناس عندهم بواسير من اللي بنسميها فانجيتي علاجها دلوقتي بالدباسه. خلاص في دباسه بلاد مخصوص للبواسير، خلاص ثالث بقولها ثاني لان خلاص بقى موضة وعلاج البواسير في التبانسة دي الوقت هتقرأوه ولازم تكتبوه في الريتم خلاص، يعني لو ما تعرفناش الوقت مجرد بس اقوله البواسير الطرق اللي موجودة عندكم في الكتاب اوبسوليت خلاص، وانا بقولها اهو الطرق اللي موجودة نسبة انها تتعمل 10% من اللي بيتعمل اكشن، اللي بيتعمل اكشن دلوقتي في معظم الدول ما اتكلمش على مصر هو البي بي اتش اللي هي دباسة البواسير او بنسميها سيفري هيمورويدستومي خلاص، او حاجة اسمها اتش اي ال هيمورويدال ارتيلايزيشن خلاص. اما فيرجسون ميليجان مورجان الكلام اللي رص مش عارف ايه بالكرايو والكلام ده كله بكشف ومفيش اي حاجه فعليا من الكلام ده خالص. نرجع لموضوعنا زي ما قلنا السنين اخطر طبعا لسه عاليه جدا مفيش يعني معنى كده ان هو نادر قوي ان احنا نلاقيه في الميل اولد ايج خلاص، و يوجوالي في سايكاتريك بروبلم او المنتالي ريتارد خلاص. دي الفاكتور اللي تخليه ممكن يحصل لو لقينا بيشن عنده ريتال برولاب ممكن تلاقي عنده الام فاكتور اهم فاكتور انا بدور عليه هو السيجمويد كولون اذا كان ريدندنت ولا لا، والفاكتور في انر سفنكتر هل وجود البرولاب ده خلى السفنكتر خلاص اتنفس مش شغاله العيان يجي بايه؟ ببرولاب وانكونتنس. لكن اللي عنده ريدندنت سيجمويد السيجمويد كبير عمال ياخد ستون فتقل هنزل الريكتم يبقى عنده برولابس و كونستيبيشن، عشان كده مهم جدا الريكتم برولابس كان بريزنت بحاجتين توتالي ديفرنت. واحد عنده ريكتم برولابس يقول لك عندي امساك يعني ما بعديش كل سبع ايام مره، واحد عنده ريكتم برولابس وعنده انكونتنس فيتال انكونتنس على طول شغال. بيعتمد على ايه؟ الاثنين ريكتم برولابس بيعتمد على اللي هو معاه هل عنده الزندن في المويد ولا عنده فاتنة سكينة، وده الريفليكشن بتاعه عندي انا في السيرجي. لو انا عندي بيشن جاي بريستال برولابس وريدندن سيجمويد يعني عنده كونستيبيشن بعمل سيجمويدتي بشيل له السيجمويد ده، والا لو صلحت له البرولابس هيقول لك اه انت صلحت لي البرولابس بس ستيل عندي كونستيبيشن ما بعديش انا كل اسبوع، يبقى لازم مع اصلاح البرولابس اشيل له السيجمويد الريدندن ده. الذي فاكتور برضه بتساعد اللي هو يبقى عايز بارابليجيك نيورولوجيكال ديس اوردر يعني كلها نرفس حاجات نيوروجينيك بتخلي الريتم سهل قوي ان هو ما يبقاش كنترولنج اتسيلف ويحصل سلايدنج وينزل برولابس. دي الحاجات زي ما قلنا ممكن يبقى فيكال انكونتنس وممكن تبقى كونستيبيشن يعني اثنين اكستريم، وممكن طبعا نتيجه ان الميكوزا اكسبوز على الهواء من بره يحصل فيها الفاريشن ويحصل فيها ويحصل منه بليدنج والكلام كده. تشخيص سهل قوي من الهيستوري خلاص، وبالانسبكشن بحط العيان في سكوات بوزيشن واخليه يعمل تريننج واشوف الدرجه بتاعته اللي هو خرج تحت الليفل بتاعه قد ايه خلاص، فيرست ديجري سكند ديجري وفيرست ديجري. دي الديفرنشال دايجنوزس، واهم حاجه زي ما احنا قلنا اللي هو ايه الديمورايزال فيشن اللي هو بنسميها ايه برولابس بايس، وزي ما احنا شايفين الفول بتاعت البايس بتبقى ريجيال اما بتاعت البرولابس بتبقى سيركولار خلاص. ودي على يعني لو لقيت ميكوزا والفول كده ريجيال رايحه يعني في اتجاه عارف ارقام الساعه يبقى دي بايس، لكن لو لقيت الفول سيركولار كده يبقى دي برولابس. دي حاجات انفستيجيشن كلها في الوقت يعني الصراحه ما بنعملش اي حاجه في الحاجات دي خالص، الكوره مش عارف ايه الكلام ده مانومتري كل الكلام ده مش موجود عندنا بره، بس احنا بنخش على المانجمنت. انتوا مش مطلوب منكم ديتيل بس غير الكلمه اللي انا قلتها ابقى عارف العيان بريزنت. العمليه اسمها ريكتوبيك فاهم فيكس يعني تسديد ريكتم نازل برولابس فكبس يبقى ريكتوبيك. الريكتوبيك دي تتعمل يا اما من الابدومين يا اما من البرينيه يبقى دي التقسيمه الثانيه، يبقى العمليه ريكتوبيك تتعمل ابدومينال او برينيه خلاص، تتعمل اوبن او لاباروس خلاص بقى بنعيدها تاني. لاباروس اللي دخل في هذا المجال برضه يبقى فيكتور فيلشي ابدومينال او برينال اوبن او لاباروسكوبي ويز اور ويزاوت ريسكشن اوف ذا سيجمويد. بس مش عايز اكتر من كده. ديبندنج على البيشنت بريزنتنج في كونستيبيشن ولا ويزاوت طبعا عمليات كتير مش هنتكلم فيها. طبعا نخش بقى على مجموعة اللي هي اللي فيها الراجل ده كده يعني. دي كده يعني ايه؟ هنا البروبلم. خلاص؟ الحركة دي ما بتظهرش الا من هنا البروبلم. خلاص؟ طبعا اكثر مرض في هنا البروبلم هو الهيمورويد سبايك اللي هو يقال ان نسبته اب تو 60% من اي بوبليشن قاعد. انا هتكلم من اول ما مسك الكلمتين كده الفرق بين بايز سيمبتوماتيك بايز والبايز كلنا عندنا اناتوميكالي عندنا حاجات بنسميها هنا الكوشن. هنا الكوشن دي اللي هي عباره عن مقصدات او مخزات ربنا خالقها اخر حته في الرئه عشان تتملي بالبلاد تتملي درجه معقوله فتحافظ على ان لما يتملوا الثلاثة جنب بعض خلاص يحصل ايه؟ يسدوا الانا فما يحصلش اسكيب او تسريب للفليتر او السوفت ستون. يبقى هي اناتوميكالي موجودة وليها وظيفة كويسة جدا في النورمال تيشو. دي بنسميها انا الكوشن ودي موجودة في الثلاث اماكن اللي انتم عارفينها ثلاثة وسبعة واحدة واحدة اللي هو اماكن اللي ايه؟ البرانشز او سوبيريور ريكتال ار خلاص او فين يعني هم لما يجوا بقى احنا قلنا بتتملي بكميه معقوله من البلاد عشان تتفتح تبقى زي البالونه فتقفل الانا. لكن لما يبقى بقى في زياده في الارتيريال انفلو البلاد اللي جاي اكثر من الطبيعي خلاص فتبتدي تحصل السيمبتوم والمشاكل اللي احنا او من هنا بقى يبدا تسميتها فايت او سيمبتوماتيك مراد. لما يحصل ازاي الفلو او الفلو بيبقى ازاي يبتدي يحصل اتشنج يبتدي يحصل بوتنس يبتدي يحصل بليدنج لان البريشر هيزيد جواها فممكن واحد منهم يفرقع ويبتدي يحصل المشاكل انها تسال فتبتدي اي حاجه بتسال في ايه وزنها بتخرج هتخرج من هنا ومن هنا الجريد بتاعت الفايل عندنا كام جريد؟ اربعه او كلاسيفيكيشن. الفيرست جريد ده لسه مجرد المخدات كده جالها شويه دم والعيان بيشتكي شويه اتشنج حراره في سخونيه قاعد على نار كلام كده. الدرجه الثانيه لا دي في بواسير تقلب الدم زاد قوي فابتدت تخرج من الانا بس امتى؟ وقت الديفيكيشن او السترينج لكن بترجع سبونتينيس وزود اني مانوفر يعني ما بزقهاش ولا حاجه. انا بخش اعمل ديفيكيشن بلاقي الشكوى دايما كده يقول لك في جذوذ كده او حاجه بتنزل لكن بتختفي تاني اول ما اخلص الديفيكيشن. ده السكند ديجري. السيرد نفس الكلام وقت الديفيكيشن حاجه بتخرج بس ما ترجعش الا ايه؟ اي هاف تو دو سمثينج اي هاف تو بوش لازم اعمل لها مانيوال ريدكشن. المرحله الرابعه بقى مرحله اللي ايه؟ اللي هي كونتينيوسلي خارجه بره خالص زي ما هنشوف في الصور اللي جايه. خلاص دي اربع جريد. لما احنا نشوف كده ان الجريد دي كلها اتبنت على ايه؟ على البرولابس. بينزل بينزل ويخش موجود بره على طول لكن معتمدش على السيمبتوم بتاعت البيشن. بمعنى ممكن الاقي بيشن عنده فورس ديجري فايل وما عندوش اي سيمبتوم ومتعايش مع بواسيره 100 100 مفيش اي مشاكل خالص. استغرب طبعا شوف منظر مش ممكن يقول مفيش حاجه خالص يا دكتور انت في ايه؟ واحد تاني بيجي كان يشوفه فيرست ديجري يعني مش شايف حاجه. فيرست ديجري ده لازم تخصص ايه؟ بمنظار بالصفر لازم ادخل منظار واشوف كونجيشن جوه ومش قادر يقعد تعبان جدا. يبقى لازم افرق بين السيمبتوم ممكن فيرست ديجري وعنده سيمبتوم سيفير جدا وممكن فورث ديجري وعايش عادي خالص. بقول الكلام ده ليه؟ عشان المانجمنت مش اي عيان يشتكي بانال بروبلم او يعني بواسير تروحوا له بواسير فيرست سكند ديجري ميديكال تريتمنت ثيرد فورث سيرجري. الكلام ده لو قلته في الامتحان هتصحى خلاص. operation, our management has a complaint of the patient. Patient first degree was بيشتكيش, روح بيتك خد medical treatment وخلاص. ما عملوش حاجة طالما ما بيشتكيش. First degree واديته medical treatment وما يستجبش, مش هقدر اسيبه يتعالج طول حياته. هبدأ اعمل له حاجة من الحاجات الجديدة. خلاص؟ يبقى بلاش التقسيمة first of second medical treatment, third of fourth surgery والكلام ده. خلاص؟ اخر حاجة اللي هو الكلام الجديد زي ما قلنا, ان بقى فيه مانجمنت بسيط, بيخرج العيال في نفس اليوم, بيمارس حياته ثاني يوم طبيعي. الكلام اللي احنا كلنا وارثينه ان فعلا عملية البواسير من العمليات اللي المريض بيفضل راقد في البيت 1 month 2 months والكلام ده, دي فعلا الطريقة القديمة اللي بنسميها مانجمنت مورجان اللي هو الاستئصال. فكرة الاستئصال ايه؟ انا لابس بنطلون بحزام, معلش الحزام ثابت, البنطلون هيحصل ايه بالظبط؟ دي البواسير. احنا قلنا تقسيماتها حسب البرولابس. فكانوا زمان المخ الذكي يعملوا ايه؟ يوصل رجل البنطلون من تحت, ينزل يحصل ايه تاني؟ البنطلون ينزل تاني. فكان يقول لك ايه, انا عملت عمليه البواسير استقبلتها وبعد شهرين رجع. طب ما انت عشان الكونسيبت غلط خالص, انا عندي الحزام اللي فوق اللي مثبت الميكوزا مش موجود, فالميكوزا عماله تنزل, تشيلها من تحت تنزل, تشيلها من تحت تنزل. فهو ده اللي خلانا نغير دلوقتي الى سيب البنطلون, يعني سيب رجل البنطلون ما تخصوش من تحت, سيب البواسير يعني, بالعكس ما ارفعها فوق وثبتها من جوه, سواء باللي انا قلت عليه اتش اي ال مريض الارض لاجيشن, ان انا اربط الارتري من فوق الحته الانسنسيف. انتوا طبعا عارفين الاناتومي في حته سنسيف وحته انسنسيف. الانسنسيف اللي هي فوق الدنتيف لاين مش هحس باي حاجه, فاخد له ورق الميكوزا هتفضل ثابته فوق, البواسير مش هتبقى ريدندنت, مش هتبقى فلولات, الفيسل هترجع تاني ستريت, ما يبقاش في اي شك بدون قص ولا اي حاجه, ويخرج العيان الانرز بتاعته نقص. يقول لك انت ما عملتليش عمليه, لان هو واخد ان العمليه لازم كل الناس تشوفها حتت متطوره من الانف صح, ويفضل قاعد في ميه سخنه وملح ومطهر والكلام الفاضي اللي احنا كنا بنعمله زمان ده. دلوقتي لا, سيب البايب حالها, خش فوق الدنتيت لاين, اعمل لايجيشن للفيسل سواء بالدوبلر جايدد او بالدباسه الجراحيه. ده طبعا كده لكل موضوع البايب. هنشوف الصور كده سريع. لا ده برضو عيان اللي هيعمل كده ممكن يكون السبب في هنا اكسس او فيشر او فيستلا بايز ومعاه حظه فعلا, يعني عنده بايز وفي نفس الوقت عنده فيستلا او كارسينوما. خلاص دول كلهم السيشن هيشتكي بهنا بروبلم اللي هو بين بليدنج, كل المشاكل دي سوينج. زي ما قلنا البايز دي حاجات من زمان, وده الاتيولوجي بتاعها. مشكله البايز ان الاتيولوجي مش معروف, هنلاقي في الكتب كما ستكتر سيل الارتريال فلو بيزيد, الفينس ريسيرن بيقل, كونستيبيشن, ارتريال كوتر, ارتريال فينس الاكتموز, كل دي سيري, لكن نص اي واحده من دول نص بروف. المانجمنت زي ما قلنا كلها ريليتد للسيلر ريكتال برانشز. في عندنا نوعين انترنال واكسترنال بايز زي ما احنا شايفين, والانترنال ممكن تنزل برولابسز وتبقى سكند او ثيرد او فورث ديجري. الاكتيولوجي ثلاثه سببها كونستيبيشن او كونكتد تيشو او باتنر. ايه الكونكتد تيشو؟ اي حاجه في الجسم لازم يبقى فيه كونكتد تيشو تسبورت. البيسز دي مش موجوده سايبه في الهواء كده, موجود في حواليها الضم اللي هو اسمه كونكتد تيشو. عشان كده بنلاقي بواسير في الاولد ايج كتير, او اللي بيحصل لهم بيحصل ايه؟ الكونكتد تيشو دايما في الاولد ايج تبقى لاك, الانسجه خلاص تضعف, فالفيسل ما بقتش حاجه ماسكاها فتبتدي تبقى بندلر. وهو البايب في علاقه ما بينها وما بين الباريكوز فين. كلمه باريكوز يعني ايه؟ دايليتد الونجيتد تورشر. خلاص؟ بيحصل الاول الدايلاتيشن, وبعد ما تبقى دايليتد تفتح, فبيحصل ايه؟ الونجيشن. بعد كده الطول مش متناسب مع المكان بتاعها فتبقى تورشر. خلاص؟ يبقى الفاريكوز فين نفس البواسير الفيسز او الشبكه تبقى دايليتد تكبر تبقى برولاكتد تبقى تورشر ويحصل الفايروس. ده السيمبتومز بين سويلنج اتشنج بليدنج، وزي ما احنا شايفين ممكن تبقى اكسترنال او انترنال او انتيرو اكسترنال يعني من جوه وابتدت تخرج على بره. دي كلاسيفيكيشن، ده الفيرست ديجري، لازم اعمل منظار عشان اشوفه اللي هو بليد بس دوت برولاكت. مفيش اي حاجه خالص، منظار الاقي فيه كونجيشن في الجلوكوزا. السكند ديجري بيبقى فيه برولاكت لكن سبونتينيوسلي ريديوس افتر كلاسيفيكيشن، برضه زي ما انا شايف مجرد عملت ايدي كده ابتديت اشوفها. السيرف ديجري لازم مانيوال ريدكشن، اي هاف تو بوش ات باك. خلاص؟ الفورث ديجري ده بقى اللي بنسميه كولي فلاور، او ده خلاص كونتينيوسلي خارج بره الدور، ما اعمل له ما اقدرش اعمل له مانيوال ريدكشن، مش هيرجع اصلا. خلاص دي ظهرت كده الفور جريد مع بعض، الفيرست سكند والثيرد والفورث. الكومبليكيشن ممكن يبقى بليدنج، انفلاميشن، برولابس او ثرومبوزس. ودي حاجه بنشوفها كتير جدا جدا اللي هي الثرومبوز سيجنال تايب. دي حد لازم حد مننا عدى على هذا هذه الشقوه. يقول لك معلش التفصيل بالظبط، يقول لك حبه فوله موجوده في القيمه، حاجه ناشفه كده ظهرت لي فاتحه بدون مقدمات. تاخد الهيستوري ان ديتيل، يقول لك تاخد كونستيبيشن شويه، واضطريت اعمل تريننج اثناء الاستيفيكيشن فظهرت لي حبايه كده، والحبايه دي بتوجع جدا، الامها فيري كبير. هي دي اللي بنسميها ثرومبوز اكسترنال بايب. تبقى حبايه بيحصل ايه؟ بليدنج او رابشر في وان اوف ذا فيسلز اوف ذا اكسترنال بايب. عشان كده ساعات بنسميها سوبرفيشال اكسترنال هيماتوما. هي عباره عن هيماتوما. خلاص؟ ودي علاجها سهل جدا جدا لما جالك البيشنت في العياده. تريحه ان هو مجرد حته بنت سوري وتروح فاتحها كده، حتى ممكن بسن ابره، مجرد تشرطه بسن ابره كده ينزل لك حته دم اسود، العيال كومبليتلي ريليف، مفيش اي مشكله خالص. دي ما بنعتبرهاش فاوز، بنعتبرها اكسترنال هيماتوما. خلاص؟ لكن فيري فيري اكثر شيوعا من الفايز العاديه. المانجمنت طبعا اي بيشن عنده مرايز او فايز سيرت سكن سيرت فوليس، لازم الاول معاه زي ما قلنا مانجمنت كونسيرفيتيف او ميديكال تريتمنت، شويه حاجات كده مصاد نصايح على اسقاط ميه سخنه، على شويه خد دافلون وحاجات المراهم اللي موجوده اللي بنسميها زيماتونيك او بتقلل الكونسيرفيتيف. وفي اللاين الثاني بنسميه انسترومنتال، يعني انا ما بدي ميديكال تريتمنت لكن بستخدم انسترومنت اله تعمل حاجه، هذه الاله يا اما تعمل سكيلو ثيرابي، خلاص تحسن ماده جوه ماده سكليروزنج ماتيريال، ماده ثوره جوه البواسير زي ما بحسن في الباريكوز فين، خلاص سكليرو ثيرابي بحسن ماده سكليروزنج، تعمل كيميكال انفلاميشن خلاص في الوول في الانتما بتاعت الفيسز، فتبقى كلها في بعضها ما يبقاش مكان يحصل فيه تجمع للبلاط، يبقى هو ده المنهج. طبعا كميه الماده قد ايه، مين اللي بيحقن، بتحقن جوه ولا بتحقن بره، دي ديتيلز مش مفروضه لكن فيري باد كريزلت، الريزلت بتاعتها فيري باد. واحنا زي ما انتم شايفين خلاص بحث يحصل سلاكنج وانفكشن ونكروزز، فما بقناش نعملها خالص. الفوتو كوجوليشن هو بستخدم حاجه ثيرمال ابليس، بستخدم حراره بكتب بيها البواسير. خلاص؟ وبرضه دي تفعيله مش كويسه. الكرايو بستخدم فريزنج، خلاص بكوي البواسير بالفريزنج بالثلج او بحاجات نازله جديده كده بتتحط في الريفريجريتور، بتتحط يعني في الغدا ما تتجمد. الهدف منها برضه ان انا اخلي البواسير ما يبقاش فيها فريز، ما يبقاش فيها كبس، ان انا اعمل لها كلات عن طريق درجه الحراره البارده قوي. الرابر باند دي كلنا عارفينها، ان انا موجوده في العياده عندنا في الخارجيه، ان انا بلاستيك او الاستيك او رابر زي الاستيك اللي بنبص في ايدينا كده، يخش يعمل كونستريكشن للبايب فيمنع البلاست ان هو يجينا فيحصل لها فلاتنج ونكروزس. وزي ما احنا شايفين كانت كده اهو، ادي الحلقه البلاستيكيه ابتدت تبقى نكروز سلاب سلاب هوب وقعت، وفضلت الايه؟ الحلقه موجوده على الثقب تحت على الجذر الباسوره. طبعا ممكن دي برضه تروح ايه تتحرك ويحصل بليدنج وبنشوف منها مشاكل. خلاص يبقى الرابر بس برضه مش سهل. نيجي بعد كده للسيرجري، وزي ما قلت الفيري باد ريبيتيشن، فيري فيري باد ريبيتيشن. كل اللي بيعمل عمليه تواسيس بالطريقه التقليديه بيمنع اي حد من العيله او جيرانه وكده ان هو يعمله، وفعلا لقيت فيري فيري باد البيت بتاعها فيري كبير، ودايما تحفظ ذكرا مهما عملت مهما استخدمت. هي فكرتها ايه؟ ان احنا زي ما قلنا بنقص رجل البنط، بنقص الفايل من تحت، بنمسكها كده على الات ونبتدي نسلكها ونقصها. نفس الفكره اللي انا قلتها اللي هي فيري باد ايديا، ان انا قصيت رجل البنطلون بدل ما اشوف السبب ايه واحاول اصلحه. يحصل في الاخر نسميه ثلاثه رو اريا، رو اريا في حته بيعدي عليها طول كل يوم مرتين ثلاثه مره حسب كده، فلايف انفكشن بليدنج بيتين في كل المشاكل ممكن تحصل. حتى برضه بنظر هنا للتوصيل، حتى لو واحد فكر قال لك طب ما انا في حته مفتوحه ليه؟ اقفلها بورد نسميها كلوز او فيرجسون تكنيك. لا ودي برضه بيحصل منها اكسس وكومبليكيشن، فالفيرجسون زي الميليجان مورجان الاثنين انيل من بعض. خلاص؟ في ميجر عشان نقلل البين بنحقن لوكال، بنكي فلاجيل، بنقعد العيال في ميه سخنه، بنعمل سنتروبي، مش هنخش في الديتيلز دي مش مطلوبه. والكومبليكيشن دي برضه زي ما قلت الستيبلز، وهي دي خلاص يعني احدث طريقه، وهي دي الدفاتر المخصوصه زي ما قلنا بتخش في الشرق بتشيل تريب اوف ميكوزا اللي فيها الفايل حوالي سنتي او 2 سنتي، وتدبس الجزء اللي فوق مع الجزء اللي تحت. يبقى انت شلت الفايل نهائي، وفي نفس الوقت عملت ليفتنج او رفعت الميكوزا من تحت لفوق، فثبت الحزام تاني. وده الحته اللي اتشالت من الميكوزا دي بتبقى 360 درجه بعد ما تخرج بقصها عشان افردها. يعني وده اللي هو الجهاز الجديد اللي بنسميه الهاد سفلى، اللي هو فكرته ان هو ده هو اهو الجهاز اهو بيخش في القيمة، وده جهاز موجات صوتية، ده بتاع البيبي، ده بتاع كريم. فكرته ان انا لما بحطه في القيمة يقدر يكتشف لي مكان البرانشز بتاعت السوبر وريكتا الارض، بدل ما اخش عرياني اربط في اي حتة. خلاص؟ فبنسميه دوبلر جايد. خلاص يمكن احنا شايفين هنا الفايل من جوه، ده المنظار. خلاص ابتدي اربطها، انتهت العمليه، بشيل المنظار عادي يروح بيته وينزل شغله ثاني يوم بدون اي مشاكل. الفيشر زي ما احنا شايفين، خلاص الفيشر برضه اكثر مرض هناك منتشر اكثر من الفايل، اكثر من السيرنال هنا الهيماتومه. سببه الاساسا هو موضوع التريننج، هارد ستون تنزل تعمل يعني ايه؟ تعمل زي التصبغ اللي بيجي في الشفه بالظبط، خلاص بتعمل كات وونز في الحته الايه؟ السيرس بتاع لينا الكنال في الحته الميكروبوتينال ده في الحته اللي تحت فيري سيرس، عشان كده البين فيري سيفير في حاله الفيشر. الفيشر عندنا نوعين، اكيوت هو لسه حاصل، وكرونيك اللي هو حصل هيلينج بفايبروزس للاتش. يمكن في صور اوضح او زي ما احنا شايفين في فيشر هنا، في فيشر هنا اهو، بتلاقي في فيشر هنا تلاقي الاتش دي اتحوصت بفايبروزس، الفايبرس تيشو عمره ما هيحصل له ايه؟ هيلينج. فيفضل البيشن عنده على طول البين، خصوصا وقت الديفيكيشن يستمر يعني بعض من الوقت بعد الديفيكيشن من نص ساعه لساعه حسب الحجم بتاع الفيشر، وبعد كده يقول لك برجع طبيعي خالص، يخش مره ثانيه الحمام نفس السيناريو يتكرر. عشان كده احنا بنقول ان الفيشر لو دخل في مرحله الكرونيستي اي هاف تو دو سمثينج، اي هاف تو دو سيرجري، لازم اعمل له سيرجري. فكره السيرجري دلوقتي اختلفت على زمان خالص. الفيشر عشان يحصل له هيلينج اي حاجه في الدنيا عشان يحصل لها هيلينج لازم يجي لها ايه؟ بلس. هنا بلس هو يعني سنه الحياه، لازم بلس يجي عشان يحصل هيلينج. لما يحصل في الكرونيك هنا الفيشر الايدج بتاعته بتبقى قلنا فايبروزس. الفايبروزس مفهوش خلاص؟ مفهوش بلس، مش هيجي له بلس. فعشان اعمل هيلينج لازم اعمل فريشنج للايدج دي اول خطوه. ما شيلش الفيشر، ما ليش اعمل فيشر، انا مجرد انطق الايدج عشان البلاد دي. طب البلاد هيجي منين؟ دايما اللي عنده فيشر بيحصل له بروتكشن كده من المخ، ان عمليه الديفيكيشن عندك عمليه بينفول، فامنع الديفيكيشن انك تعمل ايه؟ كونتراكشن للسفنكتر بتاعك، ما تخليش طول يجي يعدي تحت، كل ما الطول يعدي هيحصل لك بين، فالبرين بياخد ريفلكس اكشن ان يخلي السفنكتر دايما كونتراكتد. فدايما اللي عنده فيشر يقول لك ايه؟ انا مسدود من تحت، انا حاسس ان مقفوله خالص، فهي مش مقفوله، هو السفنكتر سيفيرلي كونتراكتد في السبازم. فعشان كده المانجمنت دلوقتي، وهذا السبازم لما نشوف تبقى سبازم، احنا عارفين الفيسز ماشيه في السفنكتر، لما يحصل سبازم قفلت على البلاد سبلاي، فما فيش دم رايح للفيشر عشان يحصل له هيلينج. فالعلاج الجديد دلوقتي تسيب الفيشر في حاله، مجرد بس تنظف الايدج من فايبروزس، وتيجي على السنتر دي اعمل لها ريلاكسيشن باي طريقه بقى. لما يحصل ان السنتر ابتدت تبقى ريلاكسد، الدم هيتدفق، هيحصل هيلينج للفيشر والموضوع ينتهي. طب ازاي اعمل ريلاكسيشن؟ في كذا طريقه. اول حاجه اللي هو ستريتش، دي الطريقه اللي احنا كنا زمان ندخل السبعين سبعين وكده، والعيال يخرج بانكونتنس. لان فعلا كانت يعني حاجه مش محسوبه خلاص، وطالما حاجه مش محسوبه فبقت عرضه لاي واحد، واحد مثلا مصلر هيشد قوي، واحد ضعيف هيشد قليل، فالعيال يخرج من دون استفاده. يبقى الحاجه اللي هي مش مقننه ومش محسوبه عرضه لكل واحد يعمل اللي عايز يعمل. فدي اخر طريقه اللي هي الدايلاتيشن. قال لك بلاش ان انا الدايلاتيشن استخدم ميديكال يا اخي، في ادويه دلوقتي بتعمل ريلاكسيشن. افضل مجموعه اللي هو الدي تي ال خلاص، والبوتنم اللي هو التوكسين اللي هو بيعمل باراليسيس، مش ريلاكسيشن بس، بيعمل باراليسيس للمصر خلاص. وفي مجموعه الكاستم شانل بلوكر اللي احنا بنديها في الهايبر تيست، فكرتها ايه؟ بيعمل ريلاكسيشن للسموث ماسل بتاعت البيت. فنفس الفكره، انا عايز ريلاكس السفنكتر، لا اما ميديكال لا اما مانيوال لا اما سيرجي. بقى مش بطريقه الانال دايلاتيشن، لا، اخد الانترنال سفنكتر واقطع حته منها بحيث انها يعني ما تكونش سبازم كده، وانت لو عملت حته قطعتها شويه هتروح السبازم يفك، فيحصل بلاد فلو جديد ويحصل فيه. الموضوع اللي وراه هو الكرونيك اكسس او الفيري انال اكسس. الاكسس بيجي نورمالي عندنا حتت اسمها جلاند موجوده ما بين السفنكتر ما بين الميكوزا وتحت السفنكتر. لما يجي فيها انفكشن الجلاند دي هتتحول لفص، هذا الفص لازم له مخرج. لو خرج من النورمال باث واي من السكريبت بتاعت الجلاند دي هينزل في الانف والموضوع ينتهي. لكن المشكله لو البريشر زاد قوي وراح فاتح في الانف وفتح في نفس الوقت على الستيل من بره، فهيعمل حاجه اسمها ايه؟ فيسلا. والديفرنس ما بين فيسلا وفاينس يو هاف تو نو ديفينيشن من فيسلا وما بين فاينس. فالفيسلا هي تراك كوميونيكيتنج في الستيل اللي هو بره بالانال كانال خلاص. حسب ما التراك دي ماشيه بالاكشن الفيسلا الى لو وهاي. لو بمعنى انها احنا عندنا هنا السفنكتر اهي، لو ان الفيسلا تبقى ماشيه من تحت السفنكتر خالص، ملهاش اي علاقه بالسفنكتر، وبالتالي اللي عنده لو فيستلا بطمنه، بعمل له عمليه واحده لحاله ان هي مشكله الفيستلا هي انها عباره عن ماسوره مقفوله فبيتجمع فيها فص، وهو ده السبب اللي بيحصل بين وانفكشن وكده. لو انا الماسوره دي جت فتحتها على الهواء بره خلاص، ما بقاش في مكان مقفول يتجمع فيه الفص فيحصل فيه ليه. فدي بنسميها ايه؟ لي اوبن. الفيستل اللي هي كانت ماسوره او قلم مقفول فتحته على الهواء فما لقاش في مكان يتجمع فيه الفرق. او فيستلكتبل ان انا اشيل التراك كده من اولها لاخرها، ودي صعبه وما بنحبهاش، هي مجرد لي اوبن وخلاص والعيال بيشوف. ده في اللو فيستل. الهاي فيستل بقى مشكلتها انها ماشيه في السنتر دي، او ممكن تعدي فوق بنسميها سوبرا سنتريك فيستل، يعني معديها فوق السنتر. وبالتالي لو انا جيت عملت ليك اوبن زي ما بعمل في اللو هيحصل ايه؟ السنتر دي هتتفتح، العيان هيخرج بفيتال انكونتنس. انا افضل ان هو يعيش في فيستلا عن انك تخرجه فيتال انكونتنس خلاص؟ فالهاي فيستلا هي دي المشكله، دايما يقول لك ده انا عملت مفصول ورجع لي وعملت ورجع لي وعملت ورجع لي، بتبقى من النوع الهاي سلسلة، ودي ليها مانجمنت معين، يعني مش هنتكلم عن اللي مش مفروض يعني. زي ما احنا شايفين اهو السلسلة فتحت جوه وفي نفس الوقت فتحت بره، فعملت تراك كوميونيكيشن ما بين جوه ما بين بره. ده ودي سلسلة خلاص بتبقى عبارة عن ايه، فتحة اوبن صغير خالص. دايما السيرينا السلسلة بتبدأ بايه؟ بأكسس الهستري كده بالظبط كده. زي ما كان عندي كراز وفتح لوحده الحمد لله، وحسيت بقيت كويس جدا، قعدت شهرين ثلاثة كويس جدا، وبعد شهرين ثلاثة أو ست شهور أو سنة حسب الوقت فضل عندي فسفوسة صغيرة كده عمالة تتشرج زي حاجة باص كده بسيطة. دي كانت هي دي السيرة. أو يقول لك كان عندي أكسس ورحت الدكتور ربنا يقضوه فتحوني، لأن هو أعتقد إن الابسس لما اتفتح عمل له الفيسنا اللي هو ده يحكي منها دلوقتي. طبعا اما يجي لك بيشن عنده سيرينا الابسس قبل ما تفتحه لازم تعرفه 70% الابسس اللي انا هفتحه لك ده هتجيلي بعد كام شهر بفيسنا، وده معروف. وحظك يبقى كويس لو 30% ده كان ابسس بالسيل ما كانش فاتح وعامل كوميونيكيشن. خلاص ده مصدر اللي اوبن كانت الفتحه اللي احنا شفناها هنا. يمكن ما اعرفش الرسمه اللي فاتت كنا حاطين علامه دي التراك، يعني ادي الايمر وادي الاوبننج اللي عماله تنزل، يبقى هو التراك ماشي من هنا لهنا. فبدخل فيه الاله اللي احنا شفناها المصدر ده للاله الحديد، بدخلها من هنا وبخرجها من هنا وافتح عليها. فزي ما انا فتحت هلاقي جرانيليشن تيشو زي ما انتم شايفين، فيش لونه ابيض نون جيبسي افحته وخلصت من العمليه، اسيب الوند ده تو جرانيليت وتنتهي المشكله. احيانا بقى السلسله لما بتبقى بنسميها كورس شو سلسله واخده القيمه فروم ذا رايت تو ذا ليفت. خلاص ودي طبعا مشكله كبيره، لازم افتح كل الحته دي. العيان طبعا ما بقاش متصور ان الفتحه الصغيره اللي هو شايفها دي، العيان الله الدكتور خرجني بالمنظر ده طبعا، يعني عمل كل ما يعمل يعني. الفيستنا زي ما احنا شايفين هي اللي اوبن احسن علاج ليها. او في طريقه جديده دلوقتي للهاي فيستنا. احنا قلنا الفيستنا عباره عن ايه؟ ماسوره بتجمع فيها فرق. طيب الماسوره بتجمع فيها فرق عشان هي ايه؟ مش مصمطه، عشان هي مجوفه فيها تجويف. لو انا مليت التجويف ده بسمخ او في غرز او بماده يعني نشفت الكافيتي اللي جوه، هل هيبقى في سبيس للباس اللي يتكون فيه؟ كويس، انا في الحاله دي مش محتاج ان انا اشيل الفتله. هاي دي الطريقه الجديده اللي بنسميه فايبرين جلو، ماده بالظبط زي السمخ. اروح حقنها جوه الفتله، هتنشف جوه الفتله، هتقفل اليومن بتاع الفتله، انتهت العمليه بدون ما اشيل واستقصر واعمل حاجه. طبعا تبان انها سهله، تبان انها جميله، كل حاجه حلوه بالنظر. لكن مثلا سعر ال 2 مللي حوالي 5000 جنيه. انك تحقن 2 مللي نسبه النجاح 70%، مش كل الحالات بتنجح، فيعني لازم برضه البيشنت يبقى عارف الحالات دي. انت داخل على قهوه؟ ها؟ داخل قهوه؟ امال ايه و... زي ما احنا شايفين ده اللي هي بدخل كندا في الاوبننج بتاعت الفيستلا، وابتدي احقد الماده اللي هي الزيت ده والفايبرنج جلو او اللي هو الضغط ده عشان يقفل لي الفيستلا. خلاص؟ في حاجه اسمه فايبر ميتال ساينس، ده برضه في اللو باك اخر حته في السكرم عند منطقه الكوكتيل، يبتدي بيبقى فيه جلاند تبتدي تبقى انفكتد، يعمل ابسس، الابسس يفتح على بره بساينس. فبنسميه فايبر ميتال ساينس، ده بنشوفه كتير قوي في الميل في الناس الهيري. لو هيري في ميل بنشوفها كتير جدا، هيري في ميل وتبقى مكشوفه انها جايه تو بريزنت، لكن لازم تيجي بدري لان اوحش مكسور ممكن تقابله هو البايلينايزر، لانه البرانشنج بتاعه بيبقى بسرعه جدا، يعني بدل ما يبقى فتحه واحده تلاقي فتحه تو ذا رايت فتحه تو ذا ليفت، وده بالنسبه لنا احنا السيرجري يمثل مشكله، لان انا بدل ما كنت هشيل 2 سم هضطر اشيل 2 سم من هنا و2 سم من هنا، فالجرح يبقى كبير وبيبقى ليه مشاكل. خلاص؟ فزي ما احنا شايفين الفتحتين ممكن الفتحات تختلف العدد والمكان بتاعها. وزي ما احنا شايفين ممكن يبقى بريزنتد في ابسس جدا، ما يبقاش ساينس يبقى ابسس، لان الاوبننج بتاعت الساينس قفلت فالقص اتجمع جوه. اي هاف تو دريج، لو هو في مرحله الابسس ما ينفعش اعمل سيرجري غير درينج، افضي الابسس واقول للبيشنت تعالى لي بعد شهرين اربعه اعمل لك التكنيك سيرجري اللي هو اشيل لك المصور. كفايه.